يجوز لي طبعا أن أقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وقتل بإسرافه، يعني في التجهيز والنهاية، لكن أنها لا يكون داهية، فإن كل عبارة فأرى بالرأيها، ألفى الله، الوالد يقوم بالعبارة من التجهيز والجبل والتقسيم وهذا القبر والعبارة، إذا كان الأولاد تجهيزها بالنهاية مقدم من الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.